كان لدي طفل مكسور ونذرت أن أذبح إذا قدر الله لهذا الطفل أن يمشي. فعلا شفي الطفل وهو يمشي الآن، وأسأل كيف أتصرف في النذر، هل لي الأكل منه أو لا أنا وأسرتي؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تهي بالنذر، لأن النبي عليه السلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والله سبحانه مدح الموفي بالنذر فقال جل وعلا في صفة الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيما. وأنت على نيتك، كنت نويت بالنذر الفقراء فقسمه بين الفقراء، وإن كنت ما نويت شيئا فكذلك أعطيه الفقراء. أما إذا كنت نويت أن تذبحي شاة في البيت وتأكلي منها أنت وأهل البيت فأنت على نيتك، النية مقدرة فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.